ودخلوا بها واستيقنتها لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي